الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل الله يبارك فيك. قال الإمام العز رحمه الله: فصل. لا مش نفس الطبعة. في من فعل ما يظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة في نفس الأمر. قال: من فعل فعلا يظنه واجبا أو قربة وهو من المفاسد المحرمة في نفس الأمر، كالحاكم إذا حكم بما يظنه حقا بناء على الحجج الشرعية، وكالمحدث يصلي على ظن أنه متطهر. أو كمن صلى على مرتد يعتقده مسلما، وكالشاهد يشهد بحق عرفه بناء على استصحاب بقائه، فظهر كذب الظن في ذلك كله، فهذا خطأ معفو عنه كالذي قبله، ولكن يثاب فاعله على قصده دون فعله، إلا من صلى محدثا فإنه يثاب على قصده وعلى كل ما أتى به في صلاته مما لا تشترط الطهارة فيه. طعاما قاصدا لحفظ حياته، وكان الطعام مسموما فقتل المضطر فإنه يثاب على قصده دون إيجاره، وتجب الدية على عاقلته، والكفارة في ماله، ونظائر هذا كثيرة. ولو أكل في المخمصة طعاما يجهل كونه مسموما فقتله، فلا دية على عاقلته. وفي وجوب الكفارة في ماله اختلاف جار في كل من قتل نفسه. واضح يا فندم ولا؟ فائدة في الحامل على العصيان. أصل المعاصي أربعة أسباب: أحدها الشهوات والأفراح واللذات، الثاني النفرة من الغايات المؤلمات، الثالث الغفلة عما في المعاصي من جلب مفاسد الدارين ودفع مصالحهما، وعما في الطاعات من جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما، الرابع الغفلة عن عظمة الله وجلاله. ردها: الشهوة ونفرة وغفلة. شهوة ونفرة وغفلة. خلاص كده. المقصود بالشهوة شهوات النفس التي وضعها الله تعالى بغرائز. كل الشهوات يا اخواني رب العالمين وضعها غرائز إنسانية، كلها غرائز إنسانية، وكل الشهوات فيها مباح وغير مباح، أصلها غير ممنوع، لكن إذا تعدي بها عما شرعه الله تعالى صارت إيه؟ ممنوع. دي غرائز رب العالمين غرزها في الإنسان، وهي موضع الإيه؟ التكليف. هذه الأولى. الثانية النفرة عن الغايات والمؤلمات، يعني يظن أنه إن فعل وقع به، وهذه نظرة إيه؟ قاصرة. يبقى الأولى شهوة، وهذه غالب الإيه؟ ما يقع في الإنسان. أنا كنت أود من المصنف أنه يأتي بشيء آخر، شبهة. لم يأتي بشهوة. خلاص كده. يبقى عندك شهوة، وهذه لا تكون إلا في أهل الفسق والفجور. الشبهة في أهل الطاعات يا أخوان، غالب معاصي الشبهات هي إنما هي في أهل الطاعات، والشيطان إنما يدخل للإنسان مما يحب وليس مما إيه، ولذلك هو بيدخش له من باب الغرائز. خلاص كده. يبقى هذه الشهوات. الثانية المنفرات. الثالثة الغفلة، والغفلة مبنية على الشهوة. هو يأتي الآن شهوة من الشهوات ويظن أنها مفرحة له، ويغفل عن أثر الإيه؟ الشهوة. عن أثر الشهوة يغفل عن أثرها، ويغفل على أنها هي المنفرة في الدنيا وفي الآخرة. خلاص. والغفلة أيضا عن عظمة من يعصي. ورحيم أن أرد الآن الأربعة اللي قالهم دول لحاجتين، حاجة قالها وحاجة ما قالهاش. الأولى الشهوة هي التي قالها، والشهوة دي هيدخل تحتها الحاجات دي بقى الأربعة. والثانية الشبهات. يبقى كل المعاصي ترد إلى شهوات وشبهات. فضل. أنا شهر عزيزي نفرع من الغايات المؤلمات، يعني مثلا الغايات دخول الجنة مثلا. لا لا، مقصودش هذا، ما بقصودش هذا. أنت الآن هتروح تقاتل تقطع إيدي هموت، أموري كذا، أنت الآن بتنفر من هذه الغايات المؤلمات، ولذلك بيهرب. الخوار لو دخل عليه رجل وقال له هات مالك بيعطول المال، وبعدين حتى لو كان قادرا على دفعه منين يرفض من الموت أو بس مش ممكن تبشوبة دي. لا ده هو كل الموضوع انه نفس ضعيف، فهو لو عملت كده طب انا مش عارف انا ممكن اضربه، طب هو ممكن برضو يضربني ويكسر لي دماغي. فهو نفر من الايه، من الغاية المؤلمه. لكن الشبهه لا، ده تعرض في في في في ذهني نصاب، هو لا يريد الا الطاعه. يعني يا اخواني الشبهه صاحب الشبهه لا يريد الا طاعه، وبعدين تعرض في نفسه نصا فاوجب هذا عنده ايه شبهه، فعمل بالنص الذي فيه الشبهه. يعني ايه كلمه شبهه يا اخواني؟ اولا الشبهه اتفضل وضع الدليل الصحيح وين وضعه، او وضع الدليل الصحيح في وضعه. احسن، يبقى هو الشبهه هو بيتعبد بدليله، لكن جاب دليل صحيح فوضعه في غير موضعه، او جاب دليل ضعيف فوضعه في موضعه، هو نص في هذا المكان، فلما قرأ هذا الدليل الضعيف ولقى بينص في المساله عمل به، لكن هذا في نفسه ايه ضعيف شبه خلاص كده، او ياتي لدليل صحيح يشبه عليه به، لكنه رغم انه صحيح لكنه في غير موضع. ياتيك بقى من القران خلاص. يعني مثلا الخوارج لما يقولوا كل فاعل كبيرة فهو في النار، طب لماذا؟ قال يقول لقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، هو الخلود يكون إلا على إلا الكافر، وغضب الله عليه، طب والغضب الكلي لا يكون إلا على الكافر، ولعنه، طب واللعن الطاضم رحمة الله إلا يكون في الكافر، وأعد له عذابا، وهذا يكون في الكافر، وبعدين يجي أيدها بقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. شبهة دي اسمها ايه؟ شبهة. الشبهة دي لأن الدليل غير صحيح، ده الدليل صحيح، ده الدليل صحيح، لكن أخذ الدليل الصحيح فوضعه في المكان غير الصحيح، واضح كده؟ أو بقى يأتي بدليل هو غير صحيح ويضعه في المكان الصحيح. يعني مثلا ما يرويه المرجئة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ده تجده في كتب الأشاعرة، وده حديث في مقابله حديث ثاني عند أهل السنة، الإيمان يزيد ولا ينقص. احنا نخليها بقى فين؟ في اللي هيتحط في مكان الحديث غير صحيح هيتحط في مكان غلط، يبقى قتل دليل ضعيف اهو. الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هتيجي تقول له هيقول لك اهو ده النبي قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، منين انت بتقول بيزيد وينقص؟ إيمان الأمة كل واحد، ده هو مجرد التصديق، وقد أيده الخبر، وضحت؟ الحديث اللي احنا كنا منذ قليل الجهمية بيقول الإيمان مجرد المعرفة، هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، معناها أن أنا عندي مسلمين، مسلم يعرف ولا يقول، ومسلم يعرف ويقول، الذي يعرف ولا يقول هنجري عليه أحكام الكفر في الظاهر، لكنه مسلم عند الله تعالى في الآخرة، ولذلك دمه يحل، والذي يقول هنجري عليه في الظاهر والباطن. دي يا أخواني أهو شبهات، وضحت؟ يبقى هذه هي الشبه، الشبهة هذه في الغالب لا تدخل ولله على الإيمان، لكن عندنا شبهات تدخل على الكفر، زي الشبهات التي تدخل فتشككه في دينه، هذا لا يقال في أهل الإيمان، لكن نقول الشبهات في الغالب على أهل الإيمان، والشهوات في الغالب على أهل الفجور، مع أن قد يأتي أهل الطاعات وتدخل عليه الشهوة، وضحت؟ يبقى الاثنين هم. قال فلو لاحظ العازم على المعصية ذلك لمنعه الحياء أو المهابة أو الإجلال من المخالفة والعصيان، فإثار اللذات والأفراح هو الذي أهلك الأولين والآخرين، ولولا إيثار آدم وحواء لذة الخلد والملك والملك ولولا إيثار آدم وحواء لذة الخلد والملك الملك ما هي كده مضبوطه كده والملك الملك هي الملك ربنا ملكين او ربنا ملكين صحيح هي فعل الملك والملك. ولولا إيثار آدم وحواء لذة الخلد والملك وجهلهما بما في أكلهما من الشجرة من مفسدة إخراجهما من الجنة عاريين خاسرين خجلين خائفين مفارقين لنعيم الجنة صائرين إلى العناء والشقاء في معيشة الدنيا وكثرة آفاتها وعنائها مستحيين خجلين من عتبه سبحانه عليهما بقوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين لما ذاق الشجرة ولا قرباها. يبقى دي غفلة. وإذا عصي الرب سبحانه بما لا لذة فيه عظم الوزر، فعبادة الأصنام وأكل النجاسات المنفور منها ولا تغذية فيها قبيح شديد القبح، إذ لا داعي إليه ولا حامل عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، أحسبه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هو الآن الآن عنده أشياء فيها نفرة طبيعية، نفر، ويأتي الشيطان ويهيئ لصاحبها أن فيها لذة. مثل أنت عندك مثلا من المعاصي اللي بيفعلها الناس الآن شيء منفر جدا، شرب الدخان. يعني الذي لا يشرب الدخان لما بيقرب منه حد بيشرب دخان ينفر منه غاية النفر، غاية النفر. هو الآن يأتي فيذهب بماله ويشتري لهذا ويفعله مع أنه إيه؟ منفر، حتى ليه هو قبل أن يشرب منفر ويفعل. ثم يزين له الشيطان أن فيه شهوة. فين الشهوة اللي فيه؟ ده يفتر الجسم. اللي بيشرب دخان بيفتر جسمه، زائد النفرة التي إيه؟ يجدوها من حوله منه، ومع ذلك إيه؟ يأتيها، مع أن هذه فيها غايات مؤلمات هو غافل عنه. ورح ولا لا؟ فإن قيل الوطء في الفرج قبيح، ولذلك يستر الناس عنه بل يتنزهون من التصريح به بل من الكناية عنه، فلماذا أبيح مع فرط قبحه؟ نقف بس وقفة قصيرة. إحنا عندنا رب العالمين زرع في الناس غرائز، زرع في الناس غرائز، من هذه الغرائز هذا الأمر، من هذه الغرائز هذا الأمر، مع أن الناس تستقبح هذا، وإنما رب العالمين جعل هذا حتى يحافظ على الجنس البشري. واضح كده؟ فهذا لا مفرط فيه بالنسبة للناس، بعكس المعصية السابقة، بل هذه شهوة من الشهوات التي يظن بها أنه يأتي بها الأفراح واللذات. فجاء رب العالمين وإيه؟ وقيدها بقيود. واضح كده يا إخواني؟ جعل فيها إيه؟ الزواج لحفظ الجنس البشري، وحرمها أن تكون في الزنا لأنها تعمل إيه؟ اختلاط في الأنساب. وضحت ولا؟ طيب الأنساب ليه رب العالمين جعلها نسبا ورحمة؟ جعلها نسبا ورحمة لمصالح فيها، يعني الأب والأب دون غيره هو الذي ينفق على الولد ويقوده، ورب العالمين سمى فتنة، سمى الولد بالنسبة لأبيه فتنة، مع أن الولد بالنسبة لأبيه لو فكرت فيها تفكيرا هيعمل بيه، ده بينفق ويتعب وقد يموت من أجله وبيربي ويشير. طب وليه؟ طب ما نتمتع بمالي. هذه بالنظرة لو كان أجنبيا، لكن لما بيكون ابن النفس رب العالمين جعل غريزة حتى يأتي بهذا، وجعل في الإنسان طبع يميل إلى هذا الولد. الأم بقى أصعب، الأم الآن ستحمله في بطنها بالآلام إلى تشوفه 19. وبعدين يعني أنا سمعت من بعض الأقارب كل واحدة فكرت في اللي بيحدث لها عند الولادة لما حملت. ورح فدي غرائز رب العالمين وضعها لحفظ النوع الإيه؟ البشر، وجعل ميل. طيب لو كان في معصية يبقى هتشوف اللي بتشوف غروب مرمين فين؟ في الشوارع والطرقات. ورحت ولا لا يا اخواني؟ حتى بيسهل على المرأة الزانية، ولهذا عجب انها تأذي بالولد وبعدين تروح تسقطه. الام تصعب عليها ذات على هذا، ان تاتي بالولد وبعدين تروح ترمي جنب الزباله. طب انت كده خذ ابن من من من, من امه وضعه على الارض بجوارها على وهي على السرير، شو هتعمل فيك ايه؟ مش في الزباله ورحت ولا لا، هي هتروح بعد ذلك ترميه في الزباله مع انه قد ترى كلبا ينهش. ورحت ولا لا؟ يبقى اذا الان هذا الامر جعله رب العالمين غريزيا ليه؟ لمصالح كثيره للعباد. هذه الغريزه التي وضعها رب العالمين في الناس ضبطها بضوابط. ماشي؟ اتفضل. قلت لما فيه من مصالح قضاء الامر. ايه بقى اللي بيتكلم فيه اللي خلاه معبر لما فيه؟ اللي بيقول انه قبيح لا يصرح به الناس. انا اقول ليس قبيح، ليس قبيح، وليس كل ما استطر به الناس يكون قبيحا، هذا غير صحيح. كثير من الناس بتستتر بقيام الليل ولا تصرح به، خلاص كده. طب الزواج ده كثير من الناس بتروح تزف العروس والعروسة، طب ومش عارفين ايه اللي بيزفهم لماذا. طب في الزنا ورحت ولا لا؟ مع انه يروح يستتر ولا في زهرة في وسط الناس ده هيستتر بيه. واضح كده يا اخواني؟ المجاهرة بمثل هذا في وسط الناس هو القبيح، وليس الفعل نفسه ايه؟ قبيح. وهذا هو الاعتراض على كلام الايه؟ المصنف. قلت لما فيه من مصالح لقضاء الأوطار وغض الأبصار والمودة والرحمة بين الزوجين وارتفاق كل واحد منهما بصاحبه، وما يرجى فيه من النسل الذي يباهي به الأنبياء يوم القيامة ويرتفق به في الدنيا، وإن كان عبدا صالحا رفع الله أبويه بدعائه، وإن مات صغيرا شفعه الله في أبويه، ومن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا كحلة القسم، وإن كان كافرا يعني عصيا. يعني إيه لم تمسه النار إلا كحلة القسم؟ العبور على الصراط. وإن كان كافرا يعني إيه كلمة العبور على الصراط؟ يعني ليس عذابا. وإن كان كافرا عاصيا فإن الله يثيب أبويه على تغذيته وتربيته والتلهف عليه والإحسان إليه، فلما اشتمل على هذه المصالح كان قبحه مغمورا بهذه المصالح الجسيمة. يعني عبور الصراط ليس لا هو عبور الصراط ما يختلف من واحد لواحد. يعني برضو أيضا تمس النار ولا تحلة القسم، ما هي هذه تحلة القسم لكن ليس عذابا، ليس عذاب أهل النار. الآن الرجل هيمر من على النار كأنه الريح المرسلة، طب والرجل اللي تأخذ النار وتلفحه ويأتي فيك لليبيها لو صح النص، لو صح النص أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، لأن هذا يقول لا صح في النص، هذا لا يصح فيه نص وإن كان مشتهرا. واضح كده؟ طيب الآن اللي هيمشي على هذا الصراط وتلفحه النار أخذته تحلة القسم وناجد. انت الوقت بتجزم بهذا اللي بيعبر على الصراط ده انه هو الان ناجي ولا غير ناجي؟ ناجي. لكن دخل تحلة القسم ولا لا؟ هذا هو الكلمة الورود مش معناه الدخول، لكن يرد عليه يمر عليه. ولكن يبقى تمس النار ايضا؟ لا، لكن هيمر عليه. انت الآية فيها كل يمس النار ولئن منكم إلا واردها، مجرد الورود، مجرد الورود. كثير من الناس بقى في ورودها تمسها النار، يعني أجود الخيل تمسه النار ولا تمسه النار؟ لا أجود الخيل، لا يعني هو برق البصر ده زي أجود الخيل؟ لا لا. إذن بحسب بقى حسب وقعك على الصراط أنت تنال من هذا نصيبا وحظا. كله هيمر على الصراط. انت لا ما فيش حد يا اخواني الا ويمر على الصراط. ليه سماها مس النار؟ تمس النار ليه سماها؟ ما هو ده الورود، ده تمس في النار. هو مسيس النار يعني ايه كده؟ مسيسه في معظم الخرائط بهذه الطريقه ستمسهم النار، سواء كان كاجاود الخيل او لا، ده مش تعذيبا. مس النار نوع عذاب. شكل البلد في هذا المفرد هو الورود نوعان. الورود الأول إما أن يرجع عليها وذكر عن فرعون يبدو قوم يوم القيامة أو غادر من النار، أي أدخلهم النار. الورود بمعنى الدخول أو الورود يدخلها كما دخل إبراهيم النار ولا وعزه. دي معنى الأخ. يعد عليها من فوق الصلاة أو يدخلها. لا أنت الآن وإن منكم إلا وارد، يعني ليس منكم إلا سيارد النار. الورود ده معنى لا إن منكم يعني كلكم وارد النار. جميل، يبقى أنت خصصت ولا خصصت؟ إذن لن يدخل تكملت الحديث إلا تحلة القسم. ما هي التكليف التخصيص؟ هو التخصيص. واضح كده؟ هذا هو التخصيص. أما الورود فهذا ورود عام للكل، الكل يرد هذا هذه النار. فتمس من تمس، وبعدين يجندل فيها من يجندل. اللي هو إيه؟ طبعا لازم في مس على. عذاب المقترف. في نوع عذاب. لكن أنا أقول الآن اللي بيمر كأجاويد الخيل أو كالريح المرسلة زي اللي بيزحف عليه زحف، أسأل الله تعالى أن ينجي. واضح كده؟ لكن الكل بيرد إيه؟ على المقصود بكل بالورود على النار هنا المرور من فوقه، وليس الورود هنا بمعنى الدخول. دخول النار بقى سيكون لأمرين، إما النار التي هي النار لأصحابها اللي هي الإيه؟ لأهل الكفر، سواء كانوا منافقين أو معلنين بكفره، أو دخول المؤمنين في نارهم الخاصة. ليه يا أخواني بيقول نارهم الخاصة؟ لأنهم بيموتوا في النار إماتة، بعكس الكافرين. قال وليس اللواط كذلك في هذه المصالح، وليست شهوته عامة بل لا يبتلى بها إلا الأخساء القدر الخارجون عن شهوة الجم الغفير والطبع القويم. وقد يباح النكاح للسكن والاستمتاع بغير الجماع كنكاح الممسوح الرتقاء كنكاح الممسوح الرتقاء وإن لم يلحق فيه الولد على الأصح. يعني رجل ممسوح يبقى لا يستطيع أن يجامع، وامرأة رتقاء لا تستطيع أن تجامع، فهذه الآن يباح فيها الزواج ولا يباح فيها الزواج؟ مع ان ما فيش فيها المصلحه اللي احنا قلناها منذ قليل، هي ايه؟ الولد. ده انا لسه قايل مسح الرجل. الرجل الممسوح ليس له عضو، ليس له عضو. والمراه الرقاء التي لا تؤتل، هما الاثنين جواز. خلاص كده الرقاء مغلقه، مغلقه الفرج. لا هما الاثنين جواز بعض، يعني تزوجنا. من عنده كتاب التوصل الوصيه يا جماعه؟ من عنده كتاب التوصل الوصيه؟ ده اللي عنده ياخد جايزه.